بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فغفر الله لك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى على قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض، فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه على عرشه. يعني هذه الآيات ليست في حجة الحلولية، لا يقول إن الله حل في كل مكان، تعالى الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء، هو معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض. وأما ذاته سبحانه فهو فوق العرش، هو الذي في السماء إله وفي الأرض، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعني هو الله سبحانه يعلم سركم، يعلم سركم في السماوات ويعلم سركم في الأرض، هذا متعلق بالعلم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، ولهذا وقف بعضهم قال وهو الله في السماوات، ثم تستاني وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نعم. أحسن الله. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه واستوائه على عرشه، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال على قوله: ومن أصدق من الله قيلا، لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أصدق، لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وقال على قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب. ففي هذه الآيات إثبات القول لله، وأنه يقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. وفيه الرد على لأن الكلام هكذا لا يكون إلا بحرف وصوت، في الرد على الأشاعرة الذي يقول كلام الله هو المعنى النفسي ليس بحرف ولا صوت، والكلابية وغيرهم من يكره الحرف والصوت. نعم. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. قوله صدقا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مريب. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة إثبات الكلام لله، وصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. نعم. فهو حق لا مرية فيه ولا شك، فكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة. والمراد بالكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بالكلمة الأمر والنهي والوعد والوعيد والأخبار. الكلمة تشمل، الكلمة خبر وأمر، فالخبر صدق والأمر ينفذ. نعم. والأمر أمر بالفعل وأمر بالكف، فالأمر بالفعل هذا يجب فعله، والأمر بالكف يجب تركه. نعم. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم. والآية في هذه الكونية لأن وصف بأنها لا يجاوزها بر ولا فاجر، أما الكلمة الدينية فيجاوزها الفاجر. الله تعالى يقول: أقم الصلاة، أقيم الصلاة، والفاجر يجاوزها فلا يقيم الصلاة، بخلاف الكلمة الكونية لا يجاوزها، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، ما يمتنع منه شيء، البر والفاجر كلمة الكونية. نعم. وكقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقال على قوله لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع العليم الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات. وقال على قوله وكلم الله موسى تكليما، خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم. وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى أخص من مطلق الوحي، ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء نعم كلم الله موسى تكليما، قيد الفعل المصدر يرفع المجاز ويدل على أنه كلام حقيقي فلا مجال لتأويله، قال كلم الله موسى تكليما فيرفع توهم أن يرد بالكلام الإلهام أو الإشارة أو التعريف كما يقوله الأشاعرة وغيره، أكد بالمصدر ما في مجال للتأويل، كلم الله موسى تكليما. نعم أحسن الله عليك. وقال الفراء إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب إني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. يعني يريد أن يقرأ وكلم الله حتى يكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، يريد أن ينكر كلام الله، قال هب إني قرأت هذه الآية، فكيف ماذا تقول بالآية الأخرى التي صريحة وكلمه ربه؟ فبهت. وفي لفظ أنه قال أولها، قال جرحه بأظافير الحكمة، فالمراد بالكلم الجرح ليس المراد به الكلام. نعم. ومن قوله فلان كلمه يدمع. نعم. وقال على قوله منهم من كلم الله، أي كلمه الله كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قوله وقال على من كلم الله موسى وآدم والملائكة، أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد وكذلك آدم. نعم كلم الله موسى في الطور، وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من دون واسطة، وكذلك كلم آدم قبولا. نعم منهم وكلم الله. نعم عفلاك. وقال على قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه. قوله وكلمه ربه أي كلمه سبحانه بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر. وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، هذا كما يقول الأشاعرة. نعم. وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، لأنه أكده بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر للنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة، وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. سبحان الله. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. نعم، هذا هو مذهب السنة والجماعة. نعم. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان: كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث خولة. وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان: الأول بلا واسطة، كما كلم موسى بن عمران، وكما كلم الأبوين، وكذا نادى نبينا ليلة الإسراء. الثاني تكليمه سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. إما بالوحي الخاص للأنبياء. نعم. وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء، كما قال تعالى: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قد يكون وحي يوحي الله في روعه في قلبه، أو يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب، لأنه لم يره، كلم نبيا من وراء حجاب، حجاب للرؤية، لكن سمع كلام الله بدون واسطة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، رسول ملك. نعم. أحسن الله. هذه أنواع الوحي، ذكرها أنواع الثلاثة. نعم. فرانك. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقه بذاته واتصافه بها، ومن حيث تعلقه بذاته واتصافه بها. نعم. من حيث تعلقه بذاته واتصافه بها، واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. نعم، هذا الكلام يقال صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية لكونه متعلق بذات الرب، وصفة فعلية لكونه يتعلق بقدرته واختياره، فمن جهة النوع ذاتي، ومن جهة الأفراد فعل أعد، فهو صفة إيش؟ ذاتية. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقه بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. نعم. وقال على قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي نادينا موسى وكلمناه بقول: يا موسى إني أنا الله. وقوله الطور إيش؟ وناديناه، قال على قوله: وناديناه، أي نادينا موسى وكلمناه بقول: يا موسى إني أنا الله. وقوله الطور هو اسم جبل بين مصر ومدين. وقوله الأيمن، أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. إيش؟ الطور اسم جبل بين مدين، بين مصر ومدين. وقوله الأيمن، أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. قوله وقربناه نجيا، أي مناجيا. وقال على قوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء. وقوله ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان: لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. إيش؟ قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان: لما وكيف، يعني لما فعلت وكيف فعلت، بس عن الكيفية، كيفية الفعل، وعن سبب الفعل. لما هذا سبب الفعل، وكيف صفة الفعل. نعم، لما فعلت هذا الفعل ولما فعلته على هذا الصفة؟ هل عندك دليل؟ لابد من دليل. نعم، صليت هذه الصلاة في هذا الوقت، لما صليت في هذا الوقت؟ الدليل لأن الله فرضها في الأوقات. والكيف صفة الكيف، لأن الله تعالى فرضها على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة. نعم. أي لما فعلت وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. عن الإخلاص، يعني لما فعلت كيف فعلت، يعني لابد أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل على كيفية وافية. والثاني لما، يعني هل فعلتها لله أو لغير الله؟ السبب فعلت هذه الصلاة لله أو لغير الله؟ لما لو أن تكون لله. والثاني كيف كيفيتها، هل الكيفية التي فعلتها موافقة للشرع أو مخالفة للشرع؟ نعم. فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما، فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة، انتهى من الإغاثة. وقال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فيسأل عن المعبود وعن العبادة. فيسأل عن المعبود وعن العبادة. نعم، معبود هل يعبد الله أو يعبد غيره، هذا الإخلاص. وعن العبادة هل كيفيته، هذا المتابعة. نعم. الأول والآخرون يسألون هذا السؤال، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يسأل هذا السؤال الأول والآخر، ماذا كنتم تعبدون، هل تعبدون الله أو تعبدون غيره، هل أخلصتم العبادة لله. الثاني ماذا أجبتم المرسلين، هل اتبعتم المرسلين فيما جاءوا به. نعم. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات، والنداء هو الصوت الرفيع، وضده النجاء، ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله. نعم، النداء هو الصوت من بعد، والنجاء هو الصوت الكلام من قرب. النداء الكلام من بعد، والنجاء من قرب. نعم، ففيها إيش؟ إثبات الحرف والصوت. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت بحرف وصوت يليق بجلاله. نعم. إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبواني، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن النداء الصوت الرفيع ورده فهو النجاء كلاهما صوتان. وفي هذه والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبواني، وأتى النداء في 9 آيات له. وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ يعني هل يصح نداء بدون صوت كما يقول الأشاعرة؟ يقول كلام بدون صوت ما يمكن، بدون حرف وصوت. أيصح؟ نعم. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من 90 وجها. نعم، في رسالة سماها التسعينية، رسالة سماها التسعينية، رد على الأشاعرة من 90 وجه، سميت الرسالة رسالة التسعينية، معروفة، حققت الآن رسالة في كل أصول الدين، رسالة ماجستير. نعم، موجودة 90، رد عشان من 90 وجه. نعم. قال ابن القيم في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. نعم، 90 وجها بينت بطلان الكلام النفسي الذي يقول الشاعر. الشاعر يقول الكلام في النفس لا يسمى لا حرف ولا صوت، قائم بنفس الرب مثل العلم، العلم والكلام شيء واحد، ولا يتكلم. وصفه جعله أبكر تعالى الله ما يقولون. وقالوا القرآن كيف؟ قال القرآن هذا القرآن المعنى. طيب هذا قال نقرأه، قال هذا عبارة عبر به جبريل محمد. كيف من جاءت العبارة؟ قالوا إن الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى قائم بنفسه فعبر، فهذا عبر به جبريل. وقال آخر من الأشاعرة اللي عبر به محمد هو جبريل. وقال فرقة ثالثة من الأشاعرة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله ما تكلم لا بحرف ولا بصوت، حتى قال بعضهم قال القرآن هذا ما هو كلام الله، يجوز أن يدوس بقدميه، نعوذ بالله. على بعض الأشاعرة ما في كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه، نعوذ بالله من عمل القلوب. نعم. قال بعض العلماء من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، وقال من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما. هذا يدل عن الحافظ رحمه الله، وإن كان أحيانا يؤيد مثل الشاعر أنه ينتصر أحيانا لأهل السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يقال من أشعري، ما يقال من أشعري خالص، بل قد يميل أحيانا إلى مذهب المشاعرة لكونه لم ينشع على هذا، وأحيانا ينتصر لمذهب السنة كما في هذا. نعم. إيش قال الحافظ ابن حجر؟ وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخل. هم الشاعر وهم المعتزلة يقول كلام الله مخلوق لفظه ومعنى. المعتزلة أحسن من الشاعر من جهة أنهم قالوا كلام لفظه ومعنى، لكن كله مخلوق، كلاهم مخلوق. ولا الشاعرة نصف مذهب المعتزلة، قالوا الكلام معنى والمعنى غير مخلوق، وأما اللفظ هو مخلوق لكن اللفظ ليس من كلام الله. ها؟ هو لا شك المعتزلة هم أشد، لكن الشاعرة وافقوه في نصف المذهب. نعم. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة. نعم، لأن الله تعالى يرسل رسله ويكلمهم، هيزم على هذا اللي يتكلم أنه لم يرسل رسوله. نعم. إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. نعم. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق. وقال على قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد مرفوع بفعل يفسره استجارك، وقوله فأجره أي أمن. وإن استجارك أحد استجارك. نعم. فرانك. وقوله فأجر أي أمنه، وقوله حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم. فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. في إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من أنكره، قال: حتى يسمع كلام الله، وأن كلام الله يسمع بحرف وصوت، في الرد على الأشاعرة والكلابيه الذي يقول الكلام إنما كلام نفسي في النفس وليس حرفا ولا صوتا، والرد على المعتزلة الذي يقول إنه مخلوق، كلام الله يسمع صوتا وحرفا ليس مخلوقا. نعم أفرأيك. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه. وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة. نعم، إذا جاء مشرك طلب أنه يؤمن في بلاد المسلمين حتى يسمع كلام الله ويتبين هذا الدين، وقال أعطوني أعطني كتب أعطني كذا على هذا الدين، يؤمن، يعني يجار ويؤمن ويمنع، لا يريه أحد بسوء، يعطى مهلة يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر يجعل في المكان ويعطى مؤلفات وكتب شروح تفاسير القرآن حتى يعلم دين الله لعله يسلم. نعم أفضل عنك. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا. وإذا كان غير عربي يترجم له، يعطى كتب مترجمة. نعم أفضل عنك. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاء في الحديبية جماعة من قريش، وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام. نعم، إذا جاء مع خطاب من دولته الرئيسه، او جاء يطلب الصلح، او جاء يدفع خراج، او جاء يبيع سلعه، يبيع طعام يستفيد منه المسلمون، يعطى مهله حتى يبيع سلعته يستفيد منها، مثل ما كان الانباط ياتون في زمن عمر الخطاب، العجم يبيعون سلعتهم يومين ثلاثه، لكن لا يمكن لهم في جزيره العرب يسكنون، اعطى سنه سنتين، هذا ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينار، لا خادم ولا عامل ولا غيره. نعم والله هذا متردد، هذا قد يقال أن الرسل الذي يتعلق بولاة الأمر لهم حكم خاص، لكن يحتاج إلى تأمل هذا. نعم أفرأيك. أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، لأن قال فاجد حتى يسمع كلام الله، وإن كان الذي يبلغه يبلغ كلام الله، لكن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. أما المبلغ فإنه مبلغ كلام غيره، حتى يسمع كلام الله، كلام الله الذي تكلم به، والذي يبلغه يبلغ كلام الله. نعم عفوا عنك. فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث بينوا القرآن بأصواتكم. بينوا في لفظ زينوا، ولهذا إذا قرأ إنسان قصيدة، قصيدة من القيس، قف أنا أبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، فقال له قال هذا كلامك؟ قال لا، هذا كلام من القيس ما هو بكلامي، وهو يقرأه بكلامه، هو يبلغ كلام غيره، فالقصيدة من القيس وأنت تقرأها أنت بنفسك تبليغا. فكذلك القارئ إذا قرأ كلام الله يبلغ كلام الله، الكلام لله كلام الله. إيش فالكلام كلام الله، والصوت صوت القارئ، صوت صوت المبلغ، الكلام كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله، يقرأه بصوته، الصوت يضاف إليه، وكذلك الكاتب يكتب كلام الله في المصحف، لكن الورق والمداد ليس شيء آخر. نعم، مداد والورق والحبر وكتابة الكاتب شيء، فالكاتب يكتب كلام الله في الورق، ولهذا المصحف فيه كلام الله وفيه غيره، المصحف فيه الورق وفيه الحبر وفيه الكتابة وفيه الخط وفيه كلام الله، وكذلك القارئ يقرأ كلام الله، صوته يقرأه بصوته، هذا الصوت منسوب إلى الإنسان، ولهذا قال زين القرآن بأصواتكم، بأصواتكم أنت زين القرآن، لأنه يقرأ القرآن بصوته. نعم أعد فلانك. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث بيّنوا القرآن بأصواتكم، فبيّن أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، ملك لا تأليف ملك ولا بشر. نعم، كما يقوله الأشاعرة، الأشاعرة من تأليف ملك وبشر، فاللي ألف جبريل، المعنى من الله وتأليف الكلام لجبريل، هو الذي ألف هذا القرآن جمعه تكلم به وأوحاه وسمعه النبي منه. يقول الكلام كلام الله والتأليف تأليف جبريل، المعنى من الله والتأليف من جبريل. ومنهم من قال إن التأليف من محمد، ومن الشاعر من قال إن جبريل أخذ من لوح المحفوظ ولم يتكلم الله بكلمة. ها؟ نعم. ويقول يقولون يقول حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، كل هذا عبارة. يسمى كلام الله مجاز، يقولون أعوذ بالله، يقول سمي كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، باب المجاز للحقيقة، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله. وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه، معانيه، وأن حروفه ومعانيه عين كلام عين كلامه، يعني القرآن الحروف ومعاني، ليس كلام الله الحروف وحده ولا المعاني وحده، الحروف ومعاني. الإشارة يقول لا، كلام الله المعاني، فالحروف ليست من كلام الله، بل الحروف من كلام جبريل أو من كلام محمد، هذا باطل. الكلام شيئا، معنى حرف، معنى ولفظ، اللفظ حروف. نعم أفلانك. وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء. فللرسولين يعني جبريل ومحمد منهما التبليغ والأداء، فجبريل بلغ كلام الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله الأمة، والابتداء كلام الله، الله هو الذي ابتدأ وتكلم به، هل كلام كلام الله، وجبريل بلغ كلام الله حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا بلغ كلام الله، فللرسولين جبريل ومحمد التبليغ والأداء، والله تعالى له الكلام هو المتكلم. نعم عفوا عنك. فإضافته إلى الرسول بقوله وإنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ وأداء، لا إضافة وضع وإنشاء. نعم، هذا من شبه المعتزلة الذي يقولون أن القرآن مخلوق، يقول إنه لقول رسول كريم، إذن هو قول محمد فهو مخلوق، نقول قول هذا قول تبليغ وأداء لا ابتداء، فإن المبتدئ المتكلم هو الله. نعم أفلانك. فإضافته إلى الرسول بقوله وإنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ وأداء، لا إضافة وضع وإنشاء، لا كما يقوله أهل الزيغ والافتراء. وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، كما يقول الأشاعرة. نعم. أو حكاية له، كما يقول الكلابية، الكلابية يقول حكاية والأشاعرة يقول عبارة، والمعنى والمعنى واحد، انكروا ان يكون كلام الله. نعم فلانك. وفيه الرد على من زعم انها وفيه الرد على من زعم ان هذا الموجود بين ايدينا هو عباره عن كلام الله او حكايه له، فانه سبحانه اخبر ان الذي يسمع كلام الله، وعندهم ان الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقه، وانما هو مخلوق حكى به كلام الله على احد قولهم، حكي به كلام الله على احد قولهم، وهو قول الكلابيه،